وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإن إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإن